وهذا يتكلم عن ممتلكاته، وهذا يغتاب فلانا، وهذا يلم فلانا، وما رأى العبرة ماثلة بالبصيرة. لماذا؟ لأن الله قد طمس على قلبه، فما لان جسده ولا خشعت جوارحه ولا جمعت عينه لله الواحد القهار. أيها الناس، إن تلك الدنيا التي نعيشها الآن إنما هي زائلة وفانية ولن تبقى على الإطلاق، ولا بد يوما سنكون بين يدي الله الواحد القهار. إنني أعد نفسي الآن أنني أخاطب أمواتا لا أحياء. لماذا؟ لأن كل ما هو آت قريب ستموتون، وسيمتلئ هذا المكان في مجمع الإيمان بأناس آخرين بأسماء أخرى تختلف عن أسمائكم، وتتغير الألوان وتتغير الصور، ويأتي جيل بعد جيل ويفنى الكل، والبقاء لله الواحد الديان. عباد الله، إنما ترونه من الدنيا الزاخرة من أموال عامرة ومن ديار عالية ومن أطيان ومن أموال ومن زينة ومن بهرجة ومن ذهب ومن فضة ومن مناصب ومن علو ومن اختيال ومن افتخار، أقول بأمر الله كل هذه الأمور لا تساوي عند الله تسبيحة واحدة في صحيفة مؤمن. حقا، خذ الكلام الآن بعين الاعتبار، لا على سميع الكلام، لا على سبيل السمع، ولكن على سبيل العبر بأمر الله. اسمع معي الآن هذا الأثر الذي ذكره أهل العلم بأمر الله. قلت وحينما ذكروا هذا الأثر أخذناه انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. راجع مقدمة الإمام ابن كثير في اختيار الإسرائيليات التي جاز لنا أن نأخذها ولا نرجعها. اسمع معي، ذكر العلماء أن سليمان بن داود عليهما وعلى النبي محمد وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة والسلام أنه ركب بطاطه وصار به في عنان الرياح، وكانت الطيور تظلله، وكانت الملائكة تخضع له بجوانحها، أيضا كان الإنس وكان الجن عن يمين سليمان وعن يسار سليمان، من أمام سليمان ومن خلف سليمان ومن تحت سليمان. نعم إنه لملك عظيم. فرآه عابد فنظر إليه نظرة، لا أقول إن النظرة كانت على سبيل الغبطة، ولكن النظرة كانت على سبيل الحسد، فنظر وقال: الله أكبر، لقد أوتيت يا ابن داود ملكا عظيما. فصارت الكلمة بإذن الله إلى مسامع سليمان فسمعها، فنزل حتى دنا من هذا العابد وقال له: أيها العابد، أيها العابد، إنما أوتي ابن داود لا يساوي تسبيحة واحدة في صحيفة مسلم، إنما تراه الآن من طيور ومن كذا ومن تضليل ومن فعل ومن آيات لا يساوي كلمة هي ذكر الله رب العالمين. نعم، والدنيا مهما طال العمر بالإنسان فلا بد من لقاء القبر. هذا معمر من نجران بلغ من العمر 200 عام، هكذا برفع، لقي معاوية ودخل عليه رضي الله عنه وأرضاه، فقال له معاوية: يا هذا، كيف وجدت الدنيا؟ قال: يوم فيوم وليلة فليلة، سميات بلاء وسميات رخاء، يولد مولود ويهلك هالك، ولولا المولود لباد من على ظهر الارض، ولولا الهالك لضاقت الارض بمن عليها. فقال: سلني حاجة يا رجل. قال: او اسألك انت يا معاوية؟ قال: نعم سلني اعطيك. قال: اسألك عمرا مضى فترده، او اجلا قد حضر فتدفعه عني؟ قال: لا املك ذلك. قال: ولا حاجة لي عندك، فدعني الى من يملك الامور بزمامها وهو الله. عباد الله، ان من تعلق بهذه الدنيا الفانية بمنصب غدار او بجاه زائل او بمال ملعون، اقول ان ذلك سيكون وبالا عليه لا محالة. ذكروا ايضا من تلك الاثار ان عيسى ابن مريم عليك وعلى سائر الانبياء افضل الصلاة واتم التسليم مر على قرية فوجد اهلها موتى وكان معه طلاب العلم وجد اهلها موتى فرعى هكذا في الشوارع فقالوا له يا نبي الله كيف تجد هؤلاء قال لا اراهم الا قد ماتوا عن موتة صرعهم الله بها ولولا ذلك لماتوا في ديارهم ولا تدافنوا قالوا يا نبي الله ادعو الله ان يعلمنا من امرهم شيئا فدعا الله تبارك وتعالى ثم وقف قائلا ايتها العظام النخرة ايتها الاجساد البالية ايتها الارواح الفانية لتجيبوني باذن الله رب العالمين فرد عليه واحد من الاموات قال مر يا نبي الله فقال ما الذي جرى قال ترعنا الله جميعا فاجعلنا موتى قال كيف اجدكم الان قال اني لارى اصحابي جميعا في جهنم واني لعلى شفيرها قال ولماذا سخط الله عليكم هكذا قال لانهم كانوا يحبون الدنيا اكثر من حبهم لامرهم اي لدينهم يا نبي الله ان الدنيا كانت عندهم كولد وحيد لام ان غاب عنها حزنت وان اقبل اليها فرحت فسخط الله على الجميع لما تركوا امرهم وتقبلوا الدنيا بحذافيرها بحلها وبحرامها قال ولماذا اجبتني انت منهم قال لانني لم اكن مثلهم لكني ما امرتهم بمعروف ولا نهيتهم عن منكر فانا على شفير النار حتى يقضي في الجبار امرا كان مفعولا عباد الله ها هو حبيبكم صلى الله عليه وسلم لما قرأ سورة التكاثر وقال ألهاكم التكاثر وأكمل السورة الكريمة بكى وقال وفي رواية جمعت عيناه ثم قال يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأبقيت يا ابن آدم أيها المسكين يا ابن آدم أيها المسكين أيها الضعيف والله الذي لا إله إلا هو إن النفذ الذي تتنفسه الآن لو خرج منك ما تملك أن ترده مرة ثانية أيها المسكين ربما جلست مع الرجال تضحك وتقفي وتتكلم في سير الناس ربما وضعت يدك على صدرك هكذا ماذا ترى إنها ذبحة إنها جلسة إنها أزمة ثم تقفها ما نقص من شيء يقلبونك ما يقلبونك ما نقص الجسد شيئا ما نقص الاعتبار شيئا ما ذهب المال من الجيب لكن ماذا جرى صعدت الروح الى بارئها يا ابن ادم هذا هو العربي القديم في بادئ الايام حينما لم يكن معه من التقدم التكنولوجي او الفكر السيكولوجي ما يعينه على فهم الفلسفات ركب جمله وانطلق بهذا الجمل هكذا في الصحراء الشاسعة مضى يقول كلاما طيبا طاره وتوسوس اليه نفسه بالخبيث طاره يتذكر الطموحات طاره ويتذكر ما مضى طاره وفجأة قرع الجبل فسقط على الارض فوقع الجمال من عليه فاخذ يذهب الى فم الجمل حتى يوقظه لكن لا جدوى فقال ايها الجمل ما اوقعك لكن الحيوان اخرس لا يستطيع الكلام ايها الجمل ما اسكتك ما اسكتك ايها الجمل ما اسكنك ايها الجمل ما اسرعك قم لي الان لكن لا قيام فمضى في الصحراء الفاسدة تاركا جمله من خلفه يتفكر في مصرعه الذي سيكون يوما ما كما صرع جمله ونسي المكان حتى يعلم ان البقاء لله الواحد الديان وهذا رجل يدخل على امام سلفي خاشع رجل يدخل على امام سلفي خاشع وهو يلح والزفير يتلاحق فقال له السلفي يا هذا ماذا جرى تعال قل معي وكان يطعن الوجبة قال لا انما جئت كي اخبرك بان اخاك الان قد مات. قال علمت، تعال فكل معي. قال ومن اعلمك وانا اول من وقفت على الخبر؟ قال اعلمني الله. قال كيف؟ قال حينما قال في كتابه كل من عليها فان. نعم، ان الدنيا لم تمثل عند هؤلاء فجيعة ولا مصيبة، لكن الموت مصيبة. اما ان تذهب الى الخير واما ان توجه الى الشر، اما الى جنة واما الى نار. اما الولد والزوج والمال فلا اعتبار. واسمع معي ما يؤكد ذلك حتى تتيقن الحقيقة. هذا امام عالم صحابي جليل من الانصار، بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم جلس في المسجد النبوي، فاتت ابنته صغرى وقد اقبلت قبل صلاة العشاء وقالت ابتاه مصيبة يا ابتاه مصيبة يا ابتاه. فقال بنيتي ماذا جرى؟ قالت ان اخي الاوحد الذكر قد مات. فضرب بيده اليمنى على اليسرى وقال ان لله وإنا إليه راجعون. اذهبي يا بنيتي، ظننت أنك ستقولين إن فرض العشاء قد فات. الله أكبر، الله أكبر على فهم السلف الصالح، الله أكبر على فهمهم لمجريات الأمور، الله أكبر لاستنباطهم الفهم من النصوص. أما ونحن الآن فنبكي لكن لا ندري علام البكاء. إن الرجل الحقيقي الذي يريد أن يبكي حقا إنما يبكي على نفسه ولا يبكي على فقيده. لماذا؟ لأنه يوما سيلقاه. وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلئن بكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. نعم، سترى المكان وستنام فيه ان عاجلا او آجلا. وحتى لا تفيها الموعظة مني بامر الله، اقول واعلمكم جميعا وهذا من باب الجوازات الشرعية، ان فقيدنا اليوم هو الدكتور ايمن الفقيه، وسأكلب اللفظ منه الان لانه ما صار صاحب لقب دنيوي، فاقول اخوكم ايمن الفقيه حصل على الدرجة الدنيوية بامر الله فصار استاذا في الطب، ثم توخل في الدين فكان يطعم المساكين ويخرج لله كثيرا. لا ازكيه عن الله، والله حسيبه. شاب في 35 من عمره حصل على كل هذه الامور وجمع واعطى، اراد ان يفرح بزهوة شبابه، الا ان المنية عاجلت الاخ في بيته. لماذا؟ حتى يعلم اقاربه ان الدرجات العلمية مهما علت فانها لا تدوم، وان الالقاب مهما حصلت فانها لم تبقى، وان العبد مهما علا فالله اعلى. مات الشاب تدمع العيون وتبكي. لكأني بأيمن الفقيه حينما خرجت روحه من بين جنباته واتى اهله اليه، لكأني بهم يقول يا اهلا كفوا عني البكاء، كفوا عني الثرثرة، يا ليت قومي يعلمون، فلقد رأيت رسل ربي وهي تعالج روحي وانكشف لي المقام اما في جنة واما في نار، ونرجو الله له الجنة. قال اني رأيت كل ذلك يا اهلاه، ان البكاء لا يجدي يا اهلاه، اتعظوا واعلموا انكم موتى واعملوا لمثل هذا اليوم. لكأني به حين اتاه المغسل ودخل عليه وجرده من الثياب وجعله عاريا على خشبة، ثم وضع سترا على عورته لكأني به وهو يتكشف، يضع يده الروحانية على فرجه ويقول: وفضيحتاه، كما يقول الامام ابن الجوزي حينما ذكر ما يحدث للميت اثناء غسله، يقول: وسوءتا وفضيحتا وعورتا. نائم الان، لا استطيع ان استر عورتي، لن احرك يدي، لن احرك قدمي، لن افتح عيني، لا استطيع، ان جسدي يتكشف وان العورة ماثلة الان امام المغسلين، ولا اثر على شيء. وسوءتا وفضيحتا وكشف سترا. فينادي عليه الله اذا كان مؤمنا: عبدي لا سوء عليك اليوم، اني استرك كما سترتك في الدنيا، استرك الان بين يدي في الاخره. لكأني به يشير اليهم بقلبه قائلا لا باصبعه: اهلا، لا طعام لي بعد اللحظة، اهلا، لا شراب لي بعد اللحظة، اهلا، لا ملبس لي بعد اللحظة، اهلا، لا طب لي بعد اللحظة، اهلا، لا سفر لي بعد اللحظة، اهلا، لا جلوس لي بعد اللحظة، اهلا، لا مرور على الارض لي بعد لحظة. وكأني اتذكر الكلام الموقوف عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، حينما قال: حينما ينصرف ملك الموت من قبض الروح، يقف بين شفتي الدار، فيبكي الاهل ويبكي الجيران على ميتهم، فيقف ويقول: ايها الناس، ويحكم فيما تشكون ومن تشكون، ان كنتم تشكون الله فانتم به كافرون، وان كنتم تشكونني فانني والله مأمور. ايها الناس، والله اني مررت له على ظهر البقيعة كلها كي اجد الله كاتبا له لقمة عيش، فلم اجد الله كاتبا له لقمة عيش. ووالله اني مررت على ظهر البقيعة كلها كي اجد الله كاتبا له شربة ماء، فلم اجد الله كاتبا له شربة ماء. ولو علمتم الحقيقة لبكيتم على انفسكم ولتركتم ميتكم، ووالله الذي لا اله الا هو لآتينكم واحدا تلو الاخر ولن ابقي منكم احدا ابدا. عباد الله، ان الموت كما قلت هو عين الحقيقة، وان اخانا الذي معنا الان في عداد الاموات ونحن في عداد الاحياء كما قلت مات شابا، وكأني اتي لاهله ولاقاربه ولمن اتوا كي يصلون عليه بامر الله في مواقف حدثت للشباب، حتى نقارن الامر بموضوعية ما بين شباب السلف الصالح وما بين شباب اليوم، فان الامر عظيم وان النسبة طائرة، ولا حول ولا قوة الا بالله. اسمعوا معي الان، قلت من البشارات اولا ان هذا الشاب حينما يموت صغيرة وتشهد له ألسنة الخلق بانه كان صالحا، فتلك بشارة من عند الله رب العالمين. ثانيا، حينما يموت صغيرة ويعطي كثيرا ولم يأخذ كثيرا، فتلك بشارة لان الله دوى عنه الدنيا. اسمعوا معي هذا الاثر. موسى عليه السلام اوحى الله اليه ان: يا موسى، اذهب الى مكان كذا، فان بالمكان صالح تولى امره ودفنه. فذهب موسى فبحث عن هذا الشاب الصالح الصغير الذي مات في مقتبل العمر، الا انه لم يجد، فتقص الامر عند شرب فلم يجد، فوجد مجموعة من الصيانين، فسأل احدهم: ايها الصيان، اما رأيت شابا ضعيفا فقيرا مات هنا؟ قال: انه هناك باقصى الخريبة يعاني سكرات الموت ولا احد معه في المكان. فذهب موسى فرأى الشاب الصالح قد نام في الخريبة، وقد اثر ماء الخرب في ثوبه المرصع، وقد وضع طوبة من اللبن تحت رأسه ويتألم ما أن وصل إليه حتى سقطت الطوبة من اللبن وسقطت رأس الشاب في الماء العكر وماء. فبكى موسى وقال: إلهي، هذا هو الصالح الذي شهدت أنت له بالصلاح، يموت في شربة الآن بلا والد ولا والدة ولا ولد، يموت الآن في هذا المكان حيث عكر ماء الخربة جسده. فأوحى الله إليه أن: يا موسى، إني زويت عنه الدنيا كلها، أي أبعدت عنه أمور الدنيا كلها حتى يلقاني وما عليه من ذنب واحد. نعم عباد الله، يقول حبيبكم فيما صح وصححه الألباني: إن العبد واحد. نعم عباد الله، يقول حبيبكم فيما صح وصححه الألباني: إن العبد ليمشي على الأرض يرفع القدم فتحل به المصيبة، فيخفض القدم فتحل به المصيبة حتى يلقى الله وما عليه من ذنب واحد. نعم، واسمعوا معي كما قلت بأمر الله، أمر الشباب في السلف الصالح، ولن أطيل فيه. الأول الذي أذكره الآن هذا من رواية سفيان الثوري، ليس حديثا مرفوعا إلى النبي، لكن الرواية وقفت على أبي سفيان الثوري بمشاهدته. ولولا أن الإمام البخاري أخذ من أحاديث أبي سفيان الثوري وعد من أشياخه لما نقلت هذه الرواية، ولكن لأن الذي رواها إنما هو إمام ثقة محدث فهذا الذي يشهد لي بالإقرار على صحتها. يقول: ذهبت إلى البصرة ذات يوم، وفي رواية: ذهبت إلى الكوفة ذات يوم، وبعد الخيلولة رأيت جنازة لا يحملها إلا 4 من الرجال على أعناقهم، فتعجبت الأمر وقلت: لأذهبن معهم ولأحملن معهم ولأكونن خامسهم حتى أنال الأجر من الله رب العالمين. ذهبت معهم حتى ذهبنا به فدفناه، فقلت للأربعة: ما الخبر؟ لماذا أنتم 4؟ قالوا: لا ندري غير أن عجوزا اكترتنا بالأجرة كي نحمل ولدها الوحيد الذي مات شابا وها هي تبكي. قال: فنظرت فإذا عجوز وقور الدموع تنهمر من عينيها. بعدما دفناه انصرف الأربعة وبقيت أنا أرقد. دائما العالم يتعظ، دائما العالم ينظر بعين الاعتبار، دائما العالم يتريث في أمر العبرة والعظة، لا كأمر العامي الذي رمى شيئا ونسي. لا، انظر. قال: وبقيت أرقد فرأيت أم الغلام قد جنت من قبره ووقفت عليه. قال أهل العلم: ومعنى وقفت على القبر أي أمامه وليس بالفوقية، وقفت عليه وأخذت تبكي وتدعو الله، تبكي وترجو الله، تبكي وترجو الله، حتى وقعت مغشيا عليها. ما أفاقت بعد لحظات وهي تبتسم وكأن النور يخرج من وجهها، فأقبلت عليها وقلت لها: يا أمة الله، ما الخبر؟ قالت: انصرف عني يا رجل. قلت: يا أمة الله، ما الخبر؟ إنما أنا فلان. قالت: لولا أنك فلان من أئمة المسلمين ما كنت لنخبرك بالخبر. قال: ماذا جرى؟ قالت: كان هذا ولدي الوحيد وقد مات شابا، لكن قبل موته فعل المعاصي ما ظهر منها وما بطن، ما تورع عن فعل معصية إلا وارتكبها، وما ترك من جرم إلا واكتسبه. فلما اشتد عليه المرض وأتته المنية بكى بكاء شديدا وقال: أماه تبت إلى الله، أماه لو استطعت أن أسقط دما من عيني بدل الدموع لفعلت يا أماه، أماه أقسمت على نفسي أن أصوم النهار وأقوم الليل لله الواحد القهار حتى ألقاه. أماه إذا أنا مت فلا تدعي أحدا من أهلي ولا من أقاربي ليمشوا في جنازتي، لأنهم كانوا لا يأمرونني بمعروف ولا ينهونني عن المنكر، ولن يدعوا ولن يكون منهم لي دعاء. أماه لن يترحموا علي أبدا. أماه إذا أنا مت فضعي خدي على التراب وضعي قدمك على الخد الآخر ثم قولي: هذا جزاء من عصى الله وخالف أمر مولاه. أماه إذا دفنتموني فقفي على قبري ساعة ابك وجع الله ابك ورج الله. أماه لا تنصرفي من عند قبري حتى يريك الله في آية، فإن الله يستجيب دعاء الأم الصالحة. قالت: ففعلت كل هذا، فبينما أنا أبكي وأدعو الله تبارك وتعالى وأرجوه وألح في الدعاء إذ سمعت صوت ولدي قادما بصوت فصيح صريح يقول: انصرفي يا أمه فإني قابلت ربي فوجدته كريما غير غضبان علي. شاف عمل المعاصي ما ظهر منها وما بطن، ورغم ذلك تاب إلى الله، صام النهار وقام الليل لله الواحد القهار، استغل الفرصة الباقية أحسن استغلال، ولم يسئ أمر الوقت في أدر الاختيار، لذلك نجاه الله. وهذا الثاني الذي أذكره وأختم به خطبتي هذه من رواية ذنون المصري، وهذه ذكرها الإمام القتبي في عيون الأقاويل، وذكرها الإمام ابن الجوزي، وذكرها الإمام أبو حامد، ووثقها أهل العلم، ولم أرى من جرحها. انظر، ذنون يقول: كنت أقوم الليل طوال العام في الأيام الأخيرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، تخدوش الكلام الآن كده، بيقوم الليل بقية العمر في هذا المسجد حتى الصباح لغاية الفجر، مش قدام تلفاز ولا غيره استغلال وقت. شوف اللي جاي، قال: وفي ليلة كثيرة الظلام دخلت المسجد بعد منتصف الليل، وبين انا اعرج فيه اي امضي فيه اذا سمعت انينا يخرج من قلب حزين، فاخذت اتحسس الحنين والانين حتى وصلت الى الصوان في المسجد، فتحسست بيدي فاذا غلام صغير يلبس المرقع من الثياب، فقلت: ولدي من اي الاماكن انت ولم اتيت؟ قال: انا غريب مشتاق، اتيت من بلدتي من مسيرة شهر كامل، كنت اكل ما تنبت الارض وما يكون من امر الندى شربا. قال: ولم اتيت يا ولدي؟ قال: شوقا الى الله وحبا في رسول الله وخوفا من عذاب الله. فقال: ولدي وانت صغير تخشى هذا العذاب، وانا عالم كبير، انا فلان، ما عملت لتلك الساعة؟ يقول الامام: ثم بكيت بصوت عالي فسمع الغلام صوتي فقال لي: او تبكي يا امام؟ قلت: نعم يا غلام. فصرخ الغلام صرخة فخر على اثرها ميتا. قال: فخرجت ابحث عن القناش اي البزاز، واشتريت له كفنا، وعدت بالليل البخيم اتحدث وابحث عن هذا الغريب، فوالله ما وجدته، فبكيت واخذت اناجي ايها الغريب اين انت ايها الغريب اين انت، فسمعت صوتا يقول عمن تبحث يا ذا النون، فقلت عن الغريب المشتاق، فقال والله ان ملائكة العذاب قد بحثت عنه فلم تجد، وان الشياطين قد بحثت عنه فلم ترى. قلت اذا اين الغريب؟ فقال في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وبارك عليه. عبد الله اسمع معي الخاتمة بامر الله رب العالمين، واني لارجو ان يستقر الكلام في صدرك الان حتى لا تنتم وانت بين يدي الواحد الديان. عبد الله تذكر سفر اخيك هذا، تذكر سفر اخيك هذا، تذكر ايمن الفقري الذي سيسافر على اكتافنا بعد لحظات، لا اقول بعد ساعات، اننا سنحمله الان الى سفر بعيد يظنه الرائي قريب لكن السفر بعيد. لكأني بايمن الفقري وهو على اكتافنا يقول اخ من سفر بلا اياب، اخ من سفر بلا اياب، اخ من سفر بلا اياب، اخ من سفر بلا اياب، اخ من ركزة بلا ركاب، اخ من ركزة بلا ركاب، اخ من سكرة بغير شراب، اخ من سكرة بغير شراب، اخ من ركبة بغير ركاب، اخ من مضجعي وحيدا فريدا بين فرش من الحبا والتراب. الله اكبر الله اكبر يا كبير يا الله يا كبير يا الله، تثبت لنا البقاء. نحن الان نحمل منصبا دنيويا وجمع امر الدين، لماذا هو على الاكتاف لا يحرك يدا لا يحرك قدما لا يفتح عينا، هو ساكن وقد استسلم لك، وكأنه بلسان الحال يقول الهي انا الضعيف وانت القوي، انا الذليل وانت العزيز، انا المستسلم وانت الجبار، فعفوك يا غفار فعفوك يا غفار. ويكأني باخي هذا ينصحنا قائلا النفس تبكي على الدنيا وقد علمت. اشهدكم الله ان تركزوا في الكلام، فقد سمعتموه كثيرا لكن القلب لم يعي، اسمعوه الان. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فان بناها بخير فاض مسكنه، وان بناها بشر خاب بانيها. اين الملوك اين الملوك اين الملوك التي كانت مسلطنة حتى تقاها بكأس الموت تعطيها؟ اموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. واليكم الرسالة النهائية الى جميع الاطباء الذين حضروا معنا الان لاخيهم ولفقيدهم هذا، اقول لن انساكم والله اليوم. ايها الاطباء لا ترفعوا الرؤوس، واعلموا ان العظيم هو الله. لا تتطاولوا على خلق الله، واعلموا ان الكبرياء لله. اتقوا الله في المساكين، اتقوا الله في الضعفاء، اتقوا الله في المساكين، اتقوا الله في الفقراء. ايها الطبيب يا من شئت تحضر الان، لا تغتر بانك الطبيب، فانك لن تشفي انسانا الا باذن الله، ما انت الا سبب. هذا اخوك الان قد صار سريعا، ما تملك له ايها الطبيب، ايها الزملاء اخوكم طلع، هل تستطيعون الان له النجاة؟ هل بعلمكم الذي حصلتموه تقدرون على الاحياء تارة اخرى؟ ايها الاساتذة الاطباء، مات ايمن الفقي الان، فاين انتم؟ اعلموا ان المحي وان المميت هو الله، وانكم اسباب. اسمعوا معي ايها الاطباء، لهارون الرشيد حينما اشتد عليه المرض وعلم ان امر المنية قد جاء، امرهم بحفر قبره وجلس على شفير القبر، ثم قال: ائتوني بكافة الاطباء. اتوه بسائر الاطباء من سائر الاصناف ومن سائر البقاع. جلس الاطباء انهم يعالجون هارون لكن بلا جدوى. قال: اوما تستطيعون العلاج؟ فنكسوا الرؤوس. اوما تستطيعون لي دواء؟ نكسوا الرؤوس. اني عليل، نكسوا الرؤوس. من يستطيع لي كذا؟ نكسوا الرؤوس. فنظر اليهم بسخرية وقال: حقا الكل يفنى ويبقى الله. ثم قال: ان الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد اتى. ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان ابرأ مثله فيما مضى. مات المجاوي والمجاوى، ومن جلب الدواء، ومن باعه، ومن اشترى. ايها الرجال، الكل يموت، من الذي لا يموت؟ الله، الله رب الارباب، ملك الملوك. مات الحكام، مات الأئمة، مات العلماء، مات الوزراء. قل للطبيب تخففته يد الرجاء، يا شافي الأمراض من أرجاك. وأنا أقول لروحي أيمن، قل للطبيب تخففته يد الرجاء، يا شافي الأمراض من أرجاك. وقل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك. وسل الأعمى يمشي وسط الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك؟ وسل البصيرة وكان يحذر حفرة فهوى بها، من ذا الذي أهواك؟ وسل الصحيحة، ما سلا من إلة من بالمنايا، يا صحيح جهاك. وإذا سرى الثعبان، وإذا سرى الثعبان ينفس سمنه، فاسأله من ذا بالسموم حشاك. وقل له: يا ثعبان، كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا. وقل للشهد من حلاك. وإذا فر الجنين يعيش معزولا بلا راع ولا مرعى، من ذا الذي يرعاك؟ إنه الله، إنه الله، إنه الله. وختاما أيها الآباء، أيها الأحباب، أيها الأطباء، أقول لكم مذكرة، وقد أقمت الحجة بأمر الله مرة واثنتين وثلاثة. نحن نرى أنفسنا الآن لا نملك لأنفسنا ضرا ولا حياة ولا نفعا ولا نشورا. أيها الآباء، أيها الأخوة الفضلاء، انظروا إلى معاشر الأطباء، جاءوا الآن للتعبية في زميلهم وفي فقيدهم وفي صديقهم، وما استطاعوا له شيئا على الإطلاق. أيها الآباء، حتى تعلموا ان الكل يفنى وان البقاء لله. اذا لا بد من العودة الى الله، لا بد من الرجوع الى الله، لا بد من الاقلاع عن المعاصي، لا بد من رفض الدنيا وتركها وركلها، لا بد من اللجوء لله رب العالمين. عباد الله، اني مجدد عهدا معكم الان انطلاقا من الحديث الوارد في صحيح الامام البخاري في محادثة النبي لمن سأله عن العلم حادثه وحادثه: واني سائلكم وقد رأيتم العبرة، وتأنزل حتى نصلي بامر الله على اخينا صلاة الجنازة بعد الجمعة، لكني سائل بعد رؤيتك لمجريات الامور، اسألك الان اين قيصر، اين كسرى، اين فلان، اين علان، اين الكل تحت مضاجع التراب، ولم يبق الا رب الارباب. اني سائلكم يا رجال فاجيبوني باصوات الرجال، شددوا العهد عل نزغة الشيطان ان تنصرف من القلوب وان تفيقوا لله حتى تقشعر الابدان وتلين الجلود ونعود الى رب الارباب. ايها الرجال بعد الهلاك هذا من الملك؟ من الملك؟ من الملك؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من الجبار؟ من الجبار؟ من القهار؟ من القهار؟ من القهار؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من العادل؟ من الرشيد؟ من الصبور؟ من الوجود؟ من اللطيف؟ من الشهيد؟ من الحي؟ من الحي؟ من الحي؟ من الحي؟ من الدائم؟ من الدائم؟ من الباقي؟ من الباقي؟ من الوارث؟ من الوارث؟ من الوارث؟ من الوارث؟ من الرشيد؟ من البديع؟ من البديع؟ من القوي؟ من القوي؟ من المقدم؟ من المؤخر؟ من الاول؟ من الاخر؟ من الظاهر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من المعز؟ من المعز؟ من المعز؟ من المذل؟ من المذل؟ من المحيي؟ من المحيي؟ من المحيي؟ من المحيي؟ من المحيي؟ من النور؟ من النور؟ من النور؟ من المحيي؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المميت؟ من المميت؟ من المميت؟ من المميت؟ من المميت؟ من المميت؟ من المميت؟ من المميت؟ من خلقنا يا رجال؟ من خلقنا يا رجال؟ من رزقنا يا رجال؟ من أحيانا يا رجال؟ من أحيانا يا رجال؟ من يميتنا يا رجال؟ من يميتنا يا رجال؟ من يرث الأرض يا رجال؟ من يرث الأرض يا رجال؟ من يرث الأرض يا رجال؟ من يفني الخلق إجماعا؟ من يفني الخلق إجماعا؟ من له البقاء؟ من له البقاء؟ من له البقاء؟ من له البقاء؟ من له البقاء؟ من له البقاء؟ من أمره بين الكاف والنون؟ الله الله الله الله. الحاكم هو الله، الرازق هو الله، المحيي هو الله، المميت هو الله. بإذن الله رب العالمين تغيرت الأمور بمقادير، وقد وعدني الدكتور سعد ليجعل لي الخطبة التي كنت قد اجمعتها تحت عنوان دفاع الجبار عن الموحدين في الشهر القادم بامر الله. واعدكم في الجمعة القادمة ان شاء الله بمسجد العسال تحت عنوان دم الحسين اغرق على ارض كربلاء. واني داع الان فامن وعسى الله ان يتقبل. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وعافنا واعف عنا، واثرنا ولا تؤثر علينا، واسترنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم العرض، عليك يا ارحم الراحمين. اللهم ان الميت هذا عبدك وابن عبديك، خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه واحبائه الى ظلمة القبر وما كان لاقيه، وكان يشهد ان لا اله الا انت، وان محمدا عبدك ورسولك، وان محمدا عبدك ورسولك. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه، وان كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقه برحمتك ونظرتك الامن في وجاه قبره. اللهم افتح له القبر عن جنباته. اللهم انه مات على ملتك وعلى ملة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تفتنا بعده، ولا تحرمنا اجره، واغفر لنا وله يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واقم الصلاه.